من القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج عايدة عبد الله. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله. الناس والصيف، قصة وحكايات ومواقف أحيانا تدعو للابتسام وأحيانا أخرى تدعو للتفكير. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تقدم هذا البرنامج. الناس والصيف. الناس والصيف برنامج من إخراج فايز حلاوة. ها طلباتك يا أستاذ فريد. ما نقدرش نأخر لك طبعا، خصوصا بعد النجاح الكبير اللي وصلت للمؤسسة بسبب رواياتك. العفو يا سيد حمدي، العفو. النجاح اللي وصلت له ده راجع لمجهوداتكم انتم وحسن معاملتكم والإدارة الممتازة بتاعتكم. طبعنا كتب كتير قبل رواياتك، ومنها روايات لمؤلفين مشهورين، بس ما نجحتش النجاح ده كله. تعرف احنا وزعنا كام من روايتك الأخيرة العذارى الحالبات؟ أيوة. 160,000 نسخة تصور، ولسه نتيجة التوزيع في شمال أفريقيا وصلت. يا سلام يا أستاذ حمدي، ده رقم كويس جدا. الناس بتحب أسلوبك يا أستاذ فريد، وخصوصا البنات والستات. وعرفت منين بقى؟ لازم بنات سياستك بيقروا رواياتي. لا أنا في الحقيقة ما اسمحش لبناتي ولا للست بتاعتي بقراية الروايات الروايات اللي زي روايات سيادتك. غريبة، وإيه السبب؟ ما أعرفش، يمكن أكون راجل رجعي، يمكن أكون متخلف، جايز أكون متمسك بالتقاليد. لكن بصراحة ما حبش روايات الغرام والأحلام والمواقف الخيالية تأثر في تفكير بناتي. زي بقى حضرتك بتنشرها يا أستاذ حمدي وتسمح بدخولها بيوت الناس إذا كانت دي فكرتك عنها. حكم السوق، نشرنا حاجات تانية كتير محدش سأل فيها، وكنا حنقفل المؤسسة، وروايتك هي اللي أنقذتنا. أستاذ حمدي، الدنيا اتغيرت، لازم نعالج الأدب بأسلوب صريح، لازم نصور حياتنا تصوير واقعي رومانتيكي كلاسيكي. انت حر يا أستاذ، رواياتك ناجحة وبتجيب فلوس وبس، اكتب زي ما انت عايز. تحب سيادتك اكتب لك الرواية الجاية بأسلوب تاني؟ تحب ابعد عن الحب والأحلام كل البعد؟ لا، في عرضك ما تخيبش بيتك. تبقى تكلمني بأسلوب تاني يا أستاذ حمدي. اكلمك بالاسلوب اللي يرضيك. ادي دفتر الشيكات. ايوه. تحب تاخد كام من حساب الروايه الجايه؟ احب اخد 200 جنيه. امرك يا استاذ فريد. ادي شيك ب 200 جنيه وانا منتظر الروايه بعد الشهر اللي هتقضيه والعيله في اسكندريه. جو البحر والبلاجات يساعد على كتابه الروايات دي. مؤكد مؤكد. انا كتبت رواية سبع رجال في شوال على بلاج المعمورة. مدهش. وكتبت رواية الحب العاري في بلاج سيدي بيش. وناوي تصيف فين السنة دي بإذن الله؟ والله لسه ما قررتش. واخترت اسم للرواية الجديدة؟ برضو لسه ما قررتش، لسه ما قررتش. إنما عندي ثلاث أسماء مش بطالة. إيه هي؟ لا لا لا لا، دي أسرار بقى بعدين أنت تبقى تعرفها، لازم تكون مفاجأة. عن إذنك يا أستاذ حمدي، على كل حال أنا متشكر. ما تزعلش مني يا أستاذ فريد، أصلي راجل دقة قديمة شوية. خلصتك في الجريده؟ قالوا لي مشي من نص ساعه. كنت عند الناشر يا حبيبتي. الاستاذ حمدي؟ ايوه يا ستي، الاستاذ حمدي. وكان هيحصل بينا حته سوء تفاهم. سوء تفاهم؟ والشيك؟ لا لا لا، اطمئني اطمئني، الشيك اهو يا ستي. ايه ده؟ ب 200 جنيه بس؟ كويسين كويسين، يعني احنا هنقدر نصرفهم في شهر. المصيف مصاريفه كتير يا فريد، واحنا مش شويه في البلد دي، الناس كلها بتشاور علينا وتقول اهي دي عائلة الأستاذ فريد غريب المؤلف المشهور. أيوة طبعا. والست الحلوة دي تبقى مدام فريد غريب. أيوة، هي من جهة حلوة حلوة مفيش كلام، بس بقى الحقيقة دي محدش يختلف فيها، لكن يا خسارة بقى. بس يعني بس إيه يا فريد؟ بس مسرفة شوية. أنا مسرفة فريد؟ أنا مسرفة؟ فاكرة الجلات اللي عملتها لنا السنة اللي فاتت وكلفتيها 3 جنيه؟ ما كانت بالفز واللوز والجوز يا فريد، وانت عارف الحاجات دي بتتكلف غير. ايوه يا ستي، طلعت الكوبايه من الجيلات المدهشة بتاعتك دي ب15 قرش. ايه، ما انت كمان كنت هتاكل صوابع. ايوه ايوه، كنت هتاكل صوابع من الغيظ. الكلام ده مش هرد عليه بالكلام العادي. امال ايه هترد عليه؟ بالشعر؟ لا بالشعر ولا بالزجل، هرد عليه عمليا بالارقام. ارقام؟ ها ها ها، لازم محوشة مبلغ كويس وكنت مخبية عليا. حاجة زي التحويش. تمام. ازاي؟ عملية توفير. توفير؟ توفير 30 جنيه مرة واحدة. ازاي؟ قلتلي ازاي؟ اقولك يا سيدي. ايوه. عشان تسحب تهمة الاسراف دي حالا وبمنتهى السرعة. قولي قولي يا روحية. قول يا فريد، احنا بنأجر شقة المفروشة في اسكندرية بكام؟ ب60 جنيه يا حبيبتي، وساعات ب65. السنة دي هنأجرها ب30 بس. ايه؟ مستحيل. مفيش حاجة مستحيلة ابدا على روحي. لازم بقى هتقوليلي نصيف في الشتاء علشان الايجارات بتبقى رخيصة في اسكندرية. لا كويس، بتعرف تنكد برضه. يا استاذ فريد، انت وراك ستات تعرف مصلحتك وتوفر لك فلوس. انت فين؟ انا هنا اهو يا ستي، بس انا مش فاهم حاجة ابدا. انت تعرف صاحبتي عزيزة هانم؟ عزيزة هانم؟ ايوه، الست اللي ساكنة في الدقي دي. عارف عارف. ودقي ايه انت كمان؟ دي ساكنة في بولاق. بولاق القلعة، انا مهمنيش نهايته. مالها الست عزيزة هانم مالها؟ هنصيف معاها السنة دي يا فريد. معاها؟ معاها يعني ايه؟ انا مش فاهم. هي بقى مأجرة شقة كبيرة، هناخد احنا 3 اوض مفروشين طبعا، وهندفع لها 30 جنيه، نبقى وفرنا 30 جنيه. يعني شقة شركة يعني. وفيها ايه يا فريد؟ احنا ب3 اوض مقفول علينا، ومالنا ومال غيرنا. ايوه بس يا حبيبتي، يعني مش معنى. مفيش بس، انا اتفقت معاهم خلاص. ايدك على 30 جنيه، لازم ادفع لها المبلغ النهارده يا ستي كمان. بس قلنا مفيش بس يا فريد، تأكد انك حكون مبسوط. مبسوط جدا. بس انا حقدر اكتب الرواية الجديدة في شقة شركة ازاي؟ ما تقولش شقة شركة يا فريد، احنا لنا 3 اوض مش اوضة واحدة، وكل ساكن بعيد عن التاني. على الله يا روحي على الله. انا رايح ادفع الفلوس النهاردة، وبكرة هاخد الاولاد ونسافر مع الست عزيز. انتوا بقى هتسبقوني، لكن انا مش هقدر اسافر الا بعد 2 3 ايام. وفيها ايه؟ هسيب لك العنوان وانت تحصن. طيب يا ستي، و30 جنيه اهو. ميرسي يا حبيبي، ميرسي. باذن الله انت هناك هتالف روايتين مش روايه واحده. اوفر. لسه ما وصلناش يا عم. لسه فاضل كتير. لا هانت ما كانت نص ساعة بس. مش ممكن ابدا. انت لازم غلطان. احنا بعدنا عن البحر كتير جدا. العنوان اللي بتقول عليه بعيد عن البحر بكام كيلو تقريبا؟ 8 كيلو قول 9. يعني سفر. وحضرتك لما اخذ رحنك ليه؟ رايح صيف. مالك يا استاذ؟ شيل حيلك. هي الحته دي ما فيهاش عربيات اخويا. ها ما فيهاش تاكسات ابدا. زي ما انت شايف كده. ولا حناطير ولا حتى معيز. لا مفيش غيرنا حضرتك وانا. دي حته ما يهوبش عليها الطير. يمكن في بحر في الناحيه الثانيه. ابدا مفيش غير بحر واحد. سيبناه ورانا من زمان. طب استنى شويه من فضلك. استنى. ايه جرى ايه؟ في حاجه يا استاذ؟ لا بس استنى. حق العجاز ما امشي حافي. رجلي ورمت اخويا من كتر المشي ورمت. ولما انت مش قد المشي بتمشي ليه؟ اصل رايح اصيف اخويا. رايح اصيف. الله ايه يعني ما صيفش؟ الحين بكرسي اهو معاه. انت تعبان يا بابا؟ هعمل طولي يا بنتي. فين ماما؟ جوه في البانيو. وحتى في البانيو نص لوح تلج. ايه؟ تلج في البانيو؟ تلج؟ ايوه اصل الدنيا حر قوي جوه يا بابا. حر موت مفيش هوا ابدا. الكرسي اهو يا بابا. اتريح. كتر خيرك يا كتر. امال فين؟ في المدحت وعجيز. فين؟ نايمين جوه. نايمين دلوقتي؟ تصور يا بابا انهم نايمين على البلاط. على البلاط؟ عشان ايه كده؟ من الحر يا بابا. جوه حر قوي. اكتر من هنا؟ اكتر قوي يا بابا. سانت عزيزة كل دول ولادها؟ لا اصلها عندها 12 يا بابا. 12 ايه؟ وصعي جدا يا بابا. طيب يا بنتي. طيب قولي لي. خدي بصي في عندك هناك كيس مانجا على التلاليز اللي بره الحي ده. خليه جوه في الاوضه اهو. المانجا فين هي؟ الله المانجا حطيتها دلوقتي اهو على التلاليز دلوقتي. الله المانجا. الله شايف يا بابا؟ المانجا اهي فينك اوصل فين؟ ولادة عزيزة بياكلوها ويدعوا لك. يا خبر ابيض ما فضلش في الكيس ولا واحدة. ايه ده؟ والكيس نفسه راح. يا خبر ابيض لكن ده ازاي؟ عجور عمله مسا. عجور؟ ايوه ابن فتى عزيزة. اسمه عجورة؟ واخوه اسمه عوكل. الله اكبر عاشق الاسامي. وده مين ده الراجل اللي هناك ده اللي جاي علينا يا كوثر؟ ده جوز سانتا عزيزة. مش عارف يا بابا ده انكل شلاطة. شلاطة؟ وبيشتغل ايه في شلاطة ده الاخر؟ سواق نور يا بابا كبير قوي. وصاحب البيت كمان عنده لوريات كتير. ايه لوريات؟ كلها بتجرش هنا بالليل. هنا اهو؟ ايوه جنب الشبابيك. طب بس يا كوثر معلش انا جاي. انكل شلاطة جاي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أنا فريد غريب صحفي وروائي. محسوبك شلاطة سواء لوري. تشرفنا. أنت أنيس يا أستاذ. شرفت البلاج. بلاج؟ هو فين البلاج ده؟ ده فرق الكعب يا أستاذ أهو. أيوه يعني الواحد يقوم من هنا الصبح يوصل يا دوبك العصر. فرق الكعب. إيه في فرح ولا ايه؟ لا دي مرات الست عزيزة. الله طب وبتزغرت ليه؟ لا فرحانة بقدومك يا استاذ وهي دي شوية. أشكرك أشكرك يا ستي أوي. ممنون أوي والله. أشكرك جدا. طبعا خيار انفرع من الحمام. ايه يا استاذ وليه لعبتك كده ولبس الجلابيه ولا البيجامه؟ ثلاث قوى فل الفل. انا اللي اخترتهم لكم بنفسي. كلهم إبليس. أيوة عشان الولاد ربنا يحرسهم ياخدوش برد. أنا متشكر قوي، ربنا يخلي ويزيد ويبارك. أصلا يعني أحب الولاد. أيوة يا فندم، شيء ظاهر جدا يا فندم، شيء ظاهر خالص خالص. هو عندك الواد علي بابا ده ملك لوحده. علي بابا يا فندم؟ أيوة المحروس ابننا الصغير. اسمه علي بابا. أيوة أهلا وسهلا. امبارح واحد شغال في الفرن اللي تحت الشقة ضحك على اسمه. ضحك على اسمه؟ أيوة. هو في كمان فرن تحت الشقة؟ امال ده فرن بلدي على كيفك. ايوه كويس. وبعد ما ضحك على اسم المحروس حصل ايه؟ عدوك يا اخويا، عينك مكشوفة الممنوع. خير يا سيدي، خدته مقص صب زي الرطل. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. ها. ها. وبعدين ها قومته تاني ورحت واخد روسيه لمواد. يا سلام يا سلام، انت صرفت وحيات النبي. اهلا اي الله أكبر الله أكبر. صوت ست روحية، وطي صوتك لحد يسمعني. شيخ شيخ روحي هتطلع من الحر، مش هيقلي اني في خط الاستوى مش اسكندرية حموت. ايه ده؟ اللوريات وصلت. لوريات؟ ايوة لوريات بحر النيل جاي بتكرش هنا. حلو، ودي بقى بتفضل تور كده على طول لحد الفجر. الله، قصته بيصلحها ويوضبها بالليل. لا كتر خيره. ولا يهمك، قاعدين تكتب الرواية. ايوه هكتب الله. وده ايه اللي بيعه ده كمان؟ ده ديب؟ ده الاستاذ ياقوت. ياقوت؟ ياقوت مين؟ واحد من السكان. غاوي يصرخ كده كل ليلة. الله الله اكبر، هو في سكان تانيين غيرنا وغير عزيزة هانم وولادها؟ ايوه في ثلاثة بس. حلو، هي شقة ولا لوكاندا؟ الشقة فيها 10 اوض يا فريد. الله احنا مالنا. الله الله الله الله الله الله الله، الطف يا رب الطف، مش معقول. ما يهمكش يا حبيبي، انت طار. لا لا لا لا ابدا، مش معقول اكتر من كده. موتورات اللوريات قلنا، معلش، لكن الديب المبدع ده لا لا. خليك انت في الرواية يا فريد. ممكن رواية مين؟ انا لازم اشوف لي طريقة مع المجنون ده. سيبيني. احنا بعد النص الليل يا فريد، ما يصحش. هو ايه اللي ما يصحش؟ والعوهاوة دي صح؟ بقولك سيبيني. يا حسن. نعم يا بابا. مفيش حد بيبيع تلج هنا يا ابني. اشوف يا بابا. اوام لحظة الروح هتطلع يا ابني. حاضر يا بابا. حضرتك اللي انا انا رجب يا ابني. رجب مين بقى؟ حضرتك اللي بتعاوعوا يا رجب؟ لا يا ابني، انا قاعد في حالي زي ما انت شايف اهو، لا بعاوعوا ولا بنونو. انت ساكن هنا حضرتك انت كمان؟ ايوه يا سيدي، ساكن قصادك وان شاء الله هحبها. الله اكبر الله اكبر، حصل لنا الشرف. يا ساتر يا ساتر، بقى دي اصوات تنطلق بعد نص الليل؟ ده مجنون، ده مجنون. لا ده مغني. مغني بس وطى صوتك احسن جاي اهو، خده بالسياسة عن المعروف وهوده على قد عقله. طب واذا ما هودتوش على قد عقله هيعمل ايه يعني؟ اللي يعوي يا ابني ممكن يعض. اهلا وسهلا بالاستاذ ياقوت، حضرته جارنا في الشقة. انا فريد غريب، صحفي ومؤلف روائي. ياقوت عبد العزيز، موسيقار ومطرب. اهلا وسهلا. ايوه حضرتك اللي كنت. ايوه انا اللي كنت. في حاجه الوحي ما يهبطش عليا الا بعد نص الليل. بس اللي يسمع حضرتك ما يقولش ابدا ان الوحي هو اللي هبط على دماغ حضرتك. امال ايه؟ يقول مطرقة بلطة شاكوش شومة. ده لا تعز الهزر وياك. اصلا حضرته يحب الحزار. يظهر ان حضرته مش فاهم انا بعمل ايه. يظهر كده. لا انا فهمك يا استاذ، انا فهمك. هتفهمني ايه؟ ما الحكاية باينة، هي باينة بتصرخ بشكل مفزع بعد نص الليل، مش مراعي بقية السكان اللي في الشقة معاك. يا استاذ رجب قول له انت فهمه الحقيقة، فهمه. وكل ممنونية فهمه، انما يعني مش احسن سياسة تفهمه بنفسك؟ مفيش معنى. اتفضل يا استاذ وحيد اقعد. فريد اولا، اسمي فريد. لا مؤاخذة لا مؤاخذة، اتفضل. سيادتك صحفي وفنان ويهمني جدا افهمك ايه هي رسالتي الفنية. اتفضل يا ابني كلمة. اتفضل. انا اخر كلمة في التطور الموسيقي. ايوه حضرتك الطور الاخير في الموسيقى. تمام، يعني اذا كانت الموسيقى اطوار طور ورا طور، فمما لا شك فيه ان انا الطور الاخير. طور ايه يا اخويا وبرسيم ايه؟ الحكايه كلها ايه؟ انا عايز انام، عايز انام اكتب وبعدين انام. الاطوار اللي بتتكلم عليها حضرتك دي بتخلي الواحد ما يفكرش الا في حاجه واحده بس. ايه هي الحاجه دي من فضلك؟ عارف ايه هي؟ ارتكاب جريمه قتل. لا يا استاذ فريد، انا لما بسمعها بفكر في حاجه تانية خالص. ايه هي من فضلك يا استاذ رجب؟ بفكر في الجنة. اشكرك يا استاذ رجب، انت راجل بتشهد بالحق. اصلي شهيد. العوعوة اللي بتقول عليها يا استاذ فريد دي تبقى فن. طبعا فن. فن مين يا استاذ رجب؟ امال ايه؟ انت ما سمعتش المثل اللي بيقول الجنون فنون؟ انا بلحن غنوة جديدة اسمها عود تيني الوصلي. ليه؟ جميل يا جمالك. ما هو دي شيء لابد منه في اخر كل شهر. هو ايه؟ هو ايه؟ وطقك كده طبعا. واحد غيري من الملحنين العاديين كان عملها كده. ايوه. عودتني الوصلي ليه. انما انا لازم اطورها. لازم اعبر عن المعنى في كل مقطع، في كل حرف. لازم اقول رجب. لا ده مش حاجة، ده شلطة وشليته كل ليلة على كده. جميل، مغنى ورأس في وش الفجر وزيطة وفرفشة وضحك ولعب لحد الغزالة ما تطلع. دي الموسيقى اللي تعجب الأستاذ على ما أظن. اتفضل اسمع بقى لحد الغزالة ما تطلع. الغزالة المعجنة هيته بقى، ما حاجة تجنن وخلاص. ثاني يا خبر ابيض، يا خبر. مع السلامة. مع السلامة. الله لا يرجعك. ما تزعلش روحك يا استاذ فريد، بكرة تاخد على كده. اقفل عليك قصتك واقعد اكتب. اكتب ايه بقى؟ اكتب ايه؟ هي باين لها كتابة. هي باين Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh قوم شوف الخناقه اللي بين شنطه والاستاذ رجب. انا فين انت هنا اهو يا حبيبي. بقول لك شوف الخناقه اللي بين شنطه ورجب. روحي الاولاد هنا روحي بيلعبوا في اوضه ست عزيزه. وانا انا كنت فين؟ انا كنت نايمه يا حبيبي. مش ممكن انا الاولاد كانوا بيقوموا عليا. بس الحكمة روحي الساعه كام؟ العصر ده من شويه. لا تحموت الراجل يا شيخ. قوم الحقهم شوف الحكاية ايه. ايه ادخل تعال. لا لا لا لا لا في ايه يا ست عزيزة؟ يا استاذ الحقوني. في ايه اتكلمنا يا ست؟ الراجل يا اخويا اللي اسمه راجل مناشير وخرجان. لازم تشلاطة اكلوا رصيتين من اياهم. ابدا والنبي يا استاذ ابدا. انا بقول لك انا لازم احوش الدم. هنلت مين؟ رجب؟ لا يا استاذ طريق جوزي. سلامة طيب حاول يا روح. حاضر انا جاي قصدي يا اخي فلعني صور دمي. راجل تجري راجل جاهل. انا بيقول ايه يا استاذ؟ انا هخلصك عليه بقى. انا موتك. هدي نفسك يا معلم شلاطه. الله قلت على رحلك يا استاذ رجب. انا ايه يا جماعه؟ عجيبه قوي يا اخي. فهموني اصل الحكايه ايه وسبب الخلاف. اسالوا يا سيدي اسالوا. اتكلم يا استاذ رجب. ايه سبب الخلاف؟ انا راجل اول خلف. ايوه يا سيدي. وكل يوم اطلع الصبح ومعايا البوصه والسناره. كويس. وبعدين خرجت النهارده زي العاده واصطدت اللي فيه القسمه ورجعت فيها حاجه دي. حضرتك راجع بقراميط. عمرك سمعت ان القراميط بيصطادوها من البحر المالح؟ او طبعا لا. القراميط اسماك نيليه وبتعيش في النيل. اسلم بقك يا استاذ فريد. قول له والنبي قول له. وانت مالك يا بارد؟ بصطاد قراميط بصطاد براطيش. انا حر برضه. بيقول لك اصطاد علي اصطاد. او طب انا خليت الواد عكل مشي وراه خطوه بخطوه طول النهار. ترى مظبطه بيعمل ايه؟ لا بيعمل ايه؟ ما اصطادش ولا بسريات واحد الله. خلاص وهو راجع محود على الحلقه اشترى نص ورقه نص ورقه قراميط يعني وراح معبيها في السبت. طب وبعدين؟ او بعدين جاي هنا يفشر علينا ويقول انه اصطاد القراميط من البحر. وكل يوم على كده يا استاذ. كل يوم من ده لما جنني. اي والله العظيم جنني. قال بيصطاد او قراميط من البحر. الكلام ده صحيح يا سيد رجب؟ وافرض انه صحيح. هو ماله؟ انا حر اصطاد اشتري ابيع محدش له دعوه. ازاي محدش له دعوه؟ رميت في البحر المالح يا عالم. وبالعين دي حاجه تاني بقى. المره الجايه اصطاد عصب. يا سلام الله من البحر المالح. سامع يا استاذ فريد؟ سامع. اقول لك سيبنا عليه. اي لا لا لا مؤاخذه يا استاذ فريد. يا جدك انت والله العظيم ما كانش قصدي. والله العظيم ابدا. معلش جت سليمه. سليمه ازاي؟ دايم حضرتك ورمي الراجل المتوحش ده لازم يتقدم. لازم البوليس يقبض عليه. بابا ايه يا كوثر؟ في ايه يا بنتي؟ مديحه يا بابا عندها مغص. تعال شوفها. لا لا لا لا تعالي انت. قبل ايه اللي قط شعرك كده؟ سد عزيزه قصت لنا شعري انا ومديحه. باذن مين اللي قالها تقصه؟ مفيش حد يا بابا. هي اللي جابت المقص وقصته قالت عشان يبقى زي الموضه. اوجي تعالي لما اشوف ايه الحكايه. تعالي مالك يا مديحة بنتي؟ مالك حاسة بإيه؟ حاسة بإيه؟ فضلي سوتعلي قوي يا بابا. انتي كلتي حاجة بعد الغداء يا بنتي؟ أبدا. أيوة يا بابا كلت بتنجان مقلي وعليه زيت وخل وقوطه وحاجات تانية من عند طنط عزيز. وماما كمان كانت معايا. يا بطني يا فريد الحال. لا دي ما بقتش حالة أبدا. ايه بس اللي خلاكوا تاكلوا من حاجات ما تعرفوهاش؟ اصلها لذيذة يا فريد عليها جثة طيب وتوم وشطة وخل وحاجات. يا ساتر يا رب يا ساتر. طب وايه حكاية قص الشعر دي كمان؟ ها الدنيا حر يا فريد وشعر العيال كان طويل وسايح على كتفه. وطبعا دي حاجة تضايق عزيزة هانم جدا. وتضايقها ليه؟ لان شعرها اكرت هي وبناتها وعاملين زي القرع، عشان كده لازم كل اللي حواليها يبقوا قرع، مفيش حد احسن من حد. مظبوط يا فريد. اخ اتريها فريد عايزة تبتلي شعر انا كمان. يا بصني يا بصني انت كمان يا كوثر انت كمان. بتنجانة واحدة والنبي يا بابا. يا بصني لا لا لا لا لا كفاية بقى على كده قوي قوي. يلا بينا شوف لنا مكان ثاني. يلا يلا. الحمد لله على السلامة يا أستاذ فريد. الله يسلمك يا أستاذ حمدي. تفضل الرواية هي يا سيدي. يا سلام، أنا برضو كنت متأكد إن جو البلاج هيساعدك على كتابتها. ساعدني وبس؟ ده ساعدني جدا، ده أنت ما عندكش فكرة. تفضل تفضل تفضل. إيه ده؟ تقرا السفاح؟ الرواية اسمها السفاح؟ طبعا السفاح. ماله أخويا السفاح؟ وحش السفاح. الله، وإيه وإيه الرصاصة كله؟ 14 رصاصة في الصف الأول؟ أيوة 14، أصلهم 12 ولد وأبوهم وأمهم. إيه رواية بوليسية؟ لا رواية جهنمية. لكن أنت عمرك ما كتبت روايات من النوع ده؟ عمري ما شفتك عصبي بالشكل ده. أصلي عمري ما صيفت في بلاش جهنم قبل كده. استمعتم سيداتي وسادتي إلى حلقة في برنامج الناس والسيف، كتبها للإذاعة محمد دوارة. اشترك بالتمثيل فؤاد شفيق، توفيق الدقن، سامي رشدي، أحمد شكري، أحمد لكسر، نبيل السيد، محروس الجرحي، محمود مختار، إبراهيم زادة، والأبطال مصطفى التوني، وسام أبو السعود، صفاء أبو السعود. الناس والصيف برنامج يخرجه لكم سيد حلاوة. أيها الأصدقاء، تصلني خطابات عديدة من أعزائي المستمعين يطالبون فيها بإعادة إذاعة البرامج الغنائية العظيمة التي اشتهرت بإنتاجها الإذاعة المصرية. والليلة نلتقي مع هذا البرنامج. أجازة سعيدة. أجازة سعيدة سورة غنائية كتبها زين العابدين عبد الله، ألحان شوقي إسماعيل. أجازة سعيدة إخراج أحمد أبو زيد. تجري على وش الميه بتمر اوقات هنيه بتمر اوقات هنيه والدنيا من بعدنا والدنيا من بعدنا الجمال ده يا ريت والخضرة تبارك اللي وهب في جوك الرايق الهم حلو من الدهب بالحسن تعايق تبارك اللي وهب في جوك الرايق الهم حلو من الدهب بالحسن تعايق ايه الجمال ده ايه الجمال ده ايه الجمال ده ايه الجمال ده ايه الجمال ده يا ريت ايه الجمال ده يا ريت ايه الجمال ده يا ريت واحنا في الجنه الجو هادي لطيف خلال وجودنا ايه الجمال ده يا ريت واحنا في الجنه Thank you. الغصن ده ظهر البنات حصنها كلا الطيور متأجرة تبعد عنها عالغصن ده ظهر البنات حصنها كلا الطيور متأجرة تبعد عنها وكل روضة في الوجود تتزود وتنورة وكل نسمة للجمال تتزود ومعطرة والحصن في الدنيا بدا عالغصن ده والغصن ده والحصن في الدنيا بدا عالغصن ده والغصن ده عالغصن ده والغصن ده عالغصن ده والغصن ده كل كل جميل في الوسادة الكلام والجودة عالغصن ده عالغصن ده وردة حنان متبسمة لفراشة صغيرة بتقول بيها مغرمة عالغصن ده وردة حنان متبسمة لفراشة صغيرة بتقوي بيها مغرمة والملك من نور جماله ورقته هو المنى أما الفروق بالسحر لونه وبسمته فرح وهنا والزهر كله جميل كده عالغصن ده والغصن ده والزهر كله جميل كده عالغصن ده والغصن ده كنا في أجازة سعيدة صورة غنائية كتبها زين العابدين عبد الله ألحان شوقي إسماعيل الغناء عبد اللطيف السلباني صفاء لطفي فاتن فريد هندسة إذاعية علي حامد و عزة أبو المعاني المخرج المساعد عيدة عبد الله النهاردة أجازتنا وهم من حكي رحمنا إحنا النهاردة أجازتنا وهم من حكي رحمنا فيها الكريم هوايتنا وتبقى أجازة بعيدة وتبقى أجازة بعيدة تبقى أو رحلة بعيدة أو نادي ورياضة مفيدة بخطها او رحلة بعيدة او نادي برياضة مفيدة وتبقى اجازة بعيدة وتبقى اجازة بعيدة وتبقى اجازة بعيدة اجازة سعيدة احمد ابو زيد طريق المستمع في الأتوبيس عنوان تمثيلية أخرجها للبرنامج العام المخرج الكبير محمد توفيق تناول خلالها نماذج لبشر ما زالوا يحيون بيننا حتى اليوم رغم أن التمثيلية قدمت منذ حوالي 40 سنة تعالوا نتعرف على هذه النماذج ونستمع إلى مواقفها الطريفة في الأتوبيس إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة في الأتوبيس تمثيلية من تأليف مصطفى كامل حسن وإخراج محمد توفيق يلا. ورق خد يا كمسالي ادينا تذكرتين. لا والله ما انت دافع الفلوس اهي. خد يا كمسالي. ياخد منك ازاي ودي تيجي؟ والله لا انا اللي دافع. خلاص بقى خلاص ازاي؟ الله. طب والله ما حد دافع غيري. انا حلفت يا راجل. وانا حلفت كمان. خلاص بقى يا حضري. اي واحد يدفع وخلاص. اي واحد ازاي؟ انا اللي حدفع. طب يا سيدي ما تدفع. تدفع ازاي؟ الله والله ما حد دافع غيري. يا اخواننا اتفقوا بقى وخلصونا. ايه ده؟ هات يا ست. مش شايفني واقفه؟ استنى اما اقعد. يا ست ما كل الركاب واقفه اهو. مش قادره في طولي. ما انا واقف زيك اهو. اشمعنى انا خالص طولي؟ طولك يا حسره. هو انت لك طول؟ الله الله يا ست هتقدر معايا؟ اعمل لك ايه؟ بقول لك استنى اما اقعد. هي الدنيا طارت ولا ايه؟ لا ما طارتش، بس لو طلع مفتش هيطير لي بريده ولما تصير الدنيا قهوة يا كفو عليها ما تقعد. يا اخي ده شغل انا. اما شيء غريب والله. ست ضعيفة ومش قادرة تصطف طولها. هو ايه؟ مفيش رحمة؟ مش باين والله. ازاي يعني ايه؟ يعني لو كان فيه رحمة كنت قلتلها. ولا اصلية انا دافع فكرة. طيب من فضلك بقى خليك في حالك وسيبلك في الشغل. ما غريب يا اخي. يعني في نصي بقول لك استنى ما تقعد. يا استاذ خلصنا. ده عملي وانا مسؤول عنه. وقلت لك اسئل لو طلع مفتش. لا ما تخافش. ما تخافش ازاي؟ علي انا. حق التذكرة. قصدي يعني اتفضل انا اكلم المفتش. انت تعرف المفتش؟ لا. تقرب له؟ لا. تقرب لحد يقرب له؟ لا يا اخي. طيب ما دام لا لا لا تبقى هكلمه تقول له ايه؟ وهو هيسمع كلامك بمناسبه ايه؟ ثالثا انت دخلك ايه؟ يا اختي ده انت راجل بلع راديو. لا بلع بلاوي. بلاوي على كل لون او كل يوم من ده. انت راجل انت عارفه في سنه. حاضر. هات يا ست الله يعمل بيتك. هات وخلصينا. خد. انا عارفه انتم مخوفين كده ليه؟ ايه ده؟ ما انتش عارف ايه ده؟ حق التذكره. ده قرش يا ست. حق التذكره هنا قرشين دي درجه اولى. يعني شايفني قاعده ومستربعه؟ والله يا ست التعليمات كده، الاوامر اللي عندنا كده، اللي تقعد في درجه اولى واللي تقف في درجه اولى واللي تمشي في درجه اولى واللي تفوق في درجه اولى لازم تدفع درجه اولى. طيب اقطع وانا هروح درجه ثانيه. لا روحي قابله وبعدين اقطع لك درجه ثانيه. يا راجل ما انت شايف الزحمه؟ هفوت ازاي بقى؟ مش قادره تفوتي تنزلي. مش كده والنبي انت باين عليكم ساري وشك عقد. طيب يا ست الله يسامحك تفوتي بقى ولا تنزلي؟ تعالى يا ست تعالى هنا بدرجه ثانيه. تعالى اقعدي مطرح. يسترك يا اخويا. وسعوا لها يا اخوانا اهي فرجت. اطلع يا سيدي. مرسيل يا اخويا. العفو يا ست الامره. اتفضلي اتفضلي جنب الست الطيبه دي. ما هو مش ممكن هتدفع يا راجل. اسمع بس ما تتعبش نفسك. طب والله لا انا اللي دافع. والله ما حد دافع غيري. انتم لسه معلش خليكم على راحتكم. انا وياكم لاخر الخط. تذاكر بلاوي. هات يا ورق. بنقول ورق. تكلمني يا ابني. لا ودي تيجي. انا عدم المؤاخذة بكلم روحي. اظن هتقول انا معكيش فلوس مش كده؟ فلوس. هو احنا تعبنا في الدنيا دي غير الفلوس؟ قديمة. طب ما كنتش من الكلام ده. يا تدفع تذكرة يا تنزلي. قلت ايه؟ تذكرة. انت عايز تذكرة؟ مش واخدة بالي. والنبي يا ابني ما تاخذنيش. انا اصلي العفو والعفو. شهلي بقى خلينا نشوف شغلنا. حاضر يا اخوي. خد ايه؟ ورقه بجنيه برضه قديم. الجنيه؟ لا الملعون. ما احنا بيورد علينا من ده كل يوم. هكتب لك على ظهر التذكره. ها اظن هتقولي لي هنزل المحطه الجايه. ما انا حافظكم. هنزل ازاي؟ ده انا عايز اغمض عيني وافتحها الاقيني في البيت. اكتب يا اخوي اكتب اللي انت عايزه. عجايب. انا كنت فاكرك زي ستات اياهم. مالهم الستات يا اخويا؟ والرجاله اياهم برضه. وهو الحال من بعض. واللي يعيشها ما يشوف. واللي يشتغل كمساري بيشوف اكتر. كويسه. الله مالك استهان شايفك كده نازل عياط يا مؤاخذه. الله الله الله ما انت معاكي فلوس اهو. اشيطه روضه والمنديل عين عليه بارده. الله شايفه مذاكي جنيهات. ارجوك سيبني في حالي. سيبني في غلبي. الله يا راجل انت مالك باللي معاها واللي ما معهاش يا اخي. يعني الحق عليا اللي بتقالها بتعيط ليه؟ وتسألها بتاع ايه؟ ما تخليكش تسيب بتاعتك. سيب دي بقى يعني ايه يا اختي؟ خليك في زمارتك، خليك في شغلك. معلش يا اختي كفايه بقى، ارحمي نفسك. يا عيني الشاب دمحه على خدها وهو نازل كلام زي السم. فلقيح اهدي يا اختي. الله الله الله، ده انت باين عليك لسانك طويل. اعطي انسانك. الله، طب اتلم بقى. وما تلمتش هيحصل ايه؟ الله، ما تنفع. اللهم اخذيك يا شيطان، انت يا ست غاويه خناق. طب اقصر الشر وتلم بقى. خلاص بقى يا كمساري، خلاص شغلة دلابة بلاوي. قلت لك اتلم يا راجل انت، ولا يومك مش فايت. تذاكر ورق بلاوي، حد نازل المحطة الجاية دغري. وايه يا ابو خالد، حد من المحطة دي؟ ما قلنا مين نازل. الصوت ولا مروان بلاوي عندك يا سيدي؟ يلا يا اخويا ساحل، خلصنا. ايه وزعوله بقى، خلينا نخلص. ما كانش ممنوع الفراخ. امسى يا جدع، امسى الاسره. خلاص خلاص يلا. تذاكر ورق يا حضرات. مالك يا شتى أهرى روحك كده ليه؟ في حاجة مضايقاكي يا أخي؟ مفيش. إزاي؟ ده أنت ما بطلتيش عياط من ساعة ما ركبتي. فيه إيه يا حبيبتي؟ ابني اللي ماليش غيره. سلامته يا أخي، ماله؟ تذاكر ورق يا حضرات. أنا قلت أنا اللي هدفع. والله ما دافع عليك. أنتوا لسه ما اتفقتوش؟ أنا اللي هدفع يعني أنا اللي هدفع. يا سيدي أنا قلت لا، إيدك على القرشين. إزاي يا كمساري هتاخد منه؟ أمال يعني عايز ناخد من مين؟ من السواق؟ أنت باين عليك كمساري ما تفهمش الأصول. الله الله الله، إحنا هنغلط؟ ضيف من البلد وجاي لنا زيارة، أخليه يدفع إزاي؟ لا مؤاخذة، ما كنتش فاكره بيه. إيدك على القرشين. أنت باين عليكم سري عديم المفهومية. وبعدين بقى؟ أنت ما تعرفش إن أبوه يبقى أخويا في الرضاعة؟ لا والله ما أعرفش. يعني أنا أبقى عمه، يبقى يزعل إزاي؟ لا مؤاخذة يا سيدي، ما كنتش فاكرك في مقام عمه، خلصوني بقى. والله ما أنت واخد منه. ثلاثة بالله العظيم، ده أنا اللي دافع. طب يمين على يمينك، ما حد دافع غيري أنا. لا، هو إحنا هنخلص في يومنا؟ تذاكر يا حاضر بقى، عمال ما تشوف قولهم صرفة. ورق بلاوي يا تبدي يا اختي، وبقى له على الحال ده قد ايه؟ 6 أشهر وحيات. لما بقى يا نظري جلد على عدني، والدواء مش نافع، لا نافع ولا شافع. وامبارح يا كبدي لقيته قطع الناس بعد الشر يا اختي، بوشه بقى فيه الكركم. يا كبدي يا ابني، جريت على الدكتور، اول ما كشف عليه قال لي ده عايز عمليه حالا. بالشفا يا اختي، إرادة ربنا. قلت له يا دكتور أنت شايف الحال، ده أنا صرفت اللي ورايا واللي قدامي. ليه يا أختي؟ أنتم مالكوش حد؟ مالناش غير ربنا. أبوه مات بقاله 2 سنين وما سابلناش غير السكش. يا كبدي يا أختي، وعملتي إيه؟ الدكتور الله يستره هيعملها له من غير فلوس، بس قال لي أدبر قرشين عشان مصاريف المستشفى. والنبي دكتور طيب وابن حلال، يا ريت كان كلهم كده. والنبي يا أختي كتير ولاد أصل وطيبين، بس الراضي ما بيخليش لابن الحلال حاجة. طب وعملت ايه يا اختي في فلوس المستشفى؟ هعمل ايه؟ اديني نزلت رحت دي بلسان الجواز، بتحتي وبتحت المرحوم ابوه، والساعة الذهب اللي كنت مخليها من رحتي، واللي كان محلفني قبل ما يموت ان اخليها لابننا لما يكبر. ربنا يشفيه ويقدرك تجيبي له احسن منها. وتحتهم يا اختي بكتير، بتراضي فلوس وحياتك، بس على الله يكفي. رب الكريم، قول يا رب. يا عيني يا اختي، أكون فرشة الفلوس اللي انت سرهم في المنديل، افتكري غنية ومتريشة. ما حدش يضرب العبد إلا اللي خلقه. أيوة النبي، إيش ربنا يشتهلك يا أختي ويقول بالسلامة يا رب. يسمع منك ربنا، يسمع منك ربنا. اسمح شوية أفندم. بس يعني عن إذن شوية. إيه نازل؟ لا مال، عن إذن ليه؟ قصد يعني اتزحزح شوية. وزحزح شوية بالمناسبة إيه؟ اصل يعني لا مؤاخذه ايه الجلابيه يعني والبدله يعني. الله، مالها الجلابيه بقى ومالها البدله بقى؟ احنا هنغلط؟ لا العصر، ربنا ما يجيب الغلط يا حضرتك. ولا يعني عشان انك انت الفاندي واحنا ولاد بالك يا سيدي على العين والراس؟ مين قال كده؟ امال ايه بس؟ الجلابيه يعني لا مؤاخذه زي ما انت شايف كلها. كلها ايه؟ كلها زفاره يا اخي. الله الله. طب وفيها ايه؟ لا انا حرامي ولا انا ناور. يا سيدي انا قلت كده لا سمح الله. امال ايه يا اخي؟ مش عاجبك بدون الشغل؟ احنا ناس بنتعب ونشقى. حاضر. ايوه يا اخي بس الجلابيه مش عارف ريحتها ايه. ريحتها ايه؟ كسيخنا براوي نمره واحد دلع مهنه شريفه. انا راجل بتقني معروف. امال يا سيدي تشرفنا بس يعني ما فيش لزوم تطلع بالجلابيه اللي بتشتغل بيها وسط الناس. والله انا حر وعلى راي الناس. ادي ما يعجبك وكل ما يعجب الناس. لا يا سيدي المثل بيقول كل ما يعجبك والبس ما يعجب الناس. ادي المثل. معرفش بقى ان كان عاجبك قلت ايه بقى يا اخي. انا ما غلطتش فيك. بقول لك انزح شويه فيها ايه دي يا اخي. ايه الدرس دي؟ هو ما حدش غير السادة غيره؟ ما هو له حق برضه. ما يصح شركه في اتوبيس ويبقى لابس هدوم زي ها. والله العظيم انا راجل على قد يا سيدي. كمان انا حاول ربك على كيف يا فادي. ده اتوبيس عمومي مش عارفك خدك. ولا بقى عدم المؤاخذه لف نفسك ورق التليفون قبل ما تقف يا اخوانا. مش كده الراجل ما غلطش. لا غلط. شايف نفسه كتير على الاتوبيس يجيب العربيه بلاش. ما قلنا ما غلطش. قلت لك غلط. انت باين عليك رمز. وانت باين عليك مش هتجيبها لبعض. ارجوكم ارجوكم والله ما فيش لزوم. انزل احسن. انا نازل المحطه الجايه يا كمساري ارجوك صفر. حاضر يا سيدي. والله يا سيدي انا مش في مقدرتي اركب تاكسي. المشوار بتاعي قريب اوصله على رجلي. انا راجل فقير زيكم. بقى متشكر بس على مفضلك السكة يا اخي. على اذنك متشكر يا اخي. يا عم اتفضل يا عم. وسعوله بقى يا عم خليه قوي بقى. ده قريبنا اوعى تقول. ارجع من حتك مش حد. يا اخوانا الراجل ما غلطش. دي النظافه من الايمان. بنقول كده من الصبح ما حدش راضي يفهم. يعني ايه بقى؟ يعني افرض انك لابس وبتامن. ما بتامنش. افرض يعني انك انت معزوم في فرح بتاع واحد من العتة. ولابس جلابيه من الجوخ المعتبر. ايه؟ باربع جنيه المتر والشرف وحاطط الشال الكشمير الاصلي على كتافه. هديه من حجاز وحياتك. يزغل اللعنة. ولابس الجزمة ام كوباية وراكب ومجعوص بتقول يا ارض احفظنا عليك. لا قدها وقدود. جه واحد قاعد جنبك شايل سقط من مادح بينقط ولا صفيحة سنة عمالة بتخر. نزلت على الجلابية غرقتها. الجلابية الجوخ. ايوه الجلابية الجوخ. ده انا كنت بصرف عليه. الله ما نبقى اتفقنا يا اخي. بلاوي. والله بينته كلام زي الحقيقي. شفت بقى؟ وسام المحطة ده كمساري. على ايدك جامد. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا والله تذاكر ورق. انت اخويا. انا؟ ايوه انت. ايه حاضر. قلنا تذاكر. انت اخينا. ايه انا؟ ايوه انت يا اخي. ما قلت لك حاضر. إيه؟ طب ومستني ايه ما تدفع؟ مش لما اقول ما انت شايفني واقف كده. واقف ولا قاعد لازم تدفع. معلش بقى ما انا نازل المحطه الجايه. تنزل المحطه الجايه. تنزل اخر الخط لازم تدفع. يلا يا اخويا خلينا اشوف شغلي وخلينا اشوف غيرك. اقول لك في المحطه الجايه عاد. دي وانا قلت لك لا. طب اقول لا عشان خاطر. يا اخي خلصني بقى خلينا اشوف شغلي. طب بلاش عشان خاطر يعني. عشان خاطر الركاب دول كليتهم. قلت ايه بقى؟ الركاب مالهمش دعوه. معلش بقى يا كمساري سيبه. اسيبه زي سيدنا الافندي. دي مسؤوليه وفيها غرامه. ما انا مش عايز تستحي من الناس دي كليتي. ما هو يا تدفع يا تنزل. بلاوي ايه دي؟ ها؟ حاسب شوية يا سيدي. حاسب لما اشوف البلوادي. طيب ما تفعلش عاد. سايب عليك النبي لا انت فاهم. خلاص بقى هتدفع؟ لا ما قلت لك خلاص. طيب ها. الله بقى ايدك على القرش. مش قلت لك المحطة الجاية؟ وبعدين بقى يا اخي خلصني. المحطة الجاية والنبي. المحطة الجاية فاتت من الصبح. يا طب خليها بقى المحطة الجاية اللي بعد المحطة الجاية. والله انت لطيف قوي قوي قوي. ده انت باين عليك مناكف قوي. ده بلاش عطلة يا كمساري وخلينا نروح اشغلنا. يعني اسيبه ما يدفعش؟ ضروري ما معاش. يعني انت لازم تحرجه. العربية مش هتطلع الا اذا دافع او ينزل، واللي عنده كلمة يوفرها. غريب ده اسمه كلام ده؟ يعني فايت العطلة دي يا ولد ابوي ما تبقاش بجه. يعني هو القرش بتاع اللي مغلبه؟ والله يا اخي انت اللي مغلبني. طيب خلاص يا كمساري صفر وخلي العربية تطلع. ما هو لازم يدفع. لا تتحكمش كده وخلينا نروح اشغلنا. والله مش مستعد اضر نفسي. بدا يعمل قرش بتاع اللي هيضرك يا ابو. انت باين عليك صعب قوي. اتفضل ايه اهو. يلا صفر بقى. اتفضل يا اخو القرش اهو. عايزيه بقى ده. هو فين القرش؟ ولا فند عايزيه لك اهو. اما غرايب يا اولاد. وانت ما تدفعش ليه؟ عجايب. يعني لازم تتلامض ولا ايه؟ ما بيقول لك خد الفلوس. تاني وهو واحد. اه. خد يا كمسالي القرش اهو وخلصنا. هات انت حر. مين بتاعك من دول في الكمسات؟ بلاوي. متشكرين قوي يا سيدنا الافندي. العفو العفو دي حاجة بسيطة. اتزحزح بقى وخد لي فريحك. افندم؟ خد لي فريحك عقول لك. لحظة من الجاية خد لي. اه طبعا طبعا اتفضل. بس يعني دي القفة دي بعيد شوية. في فيها بتاع من اللي قلبك يحبه. ورق. قلت لك انا اللي حاسه. لا انا اللي حاسه. قلت لك عيب ده لقد ابوه. والله ما حد دافع عيني. ازاي تبقى ضيف وتدفع؟ عايز تعيرني في بلدك؟ وزي يا واد العايرك اخص عليك قليل الادب. والله ما حد قليل الادب غيرك. الله الله الله ما كنتوا كويسين مش ده ضيفك. ما انت السامع بيقول لي ايه؟ مش ده اللي في مقابل اخوك؟ يقول لي اشتمني. تشتمني انا يا محمود؟ ما انت يا عم عبد الغفار اللي بديه. تقوم تشتمني. ده قد ابوك يا محمود. كان اي واحد دفع وخلاص. حقك عليا يا عم عبد الغفار. ادي راسك يا عم عبد الغفار. استغفر الله يا ابني. يعني ما انت زعلان؟ لا يا ابني ده انت برضه زي ابني. خلاص بقى واحد بقى فيكم يدفع خلينا نخلص. خد حتى الكارتين. لا والله ما انت دافع. والله ما حد دافع غير ثاني. الله الله ايه محفوظه ايه محفوظه يا نار. ايه محفوظه كان بيجيبه دلوقتي اللي فيها 5000 جنيه يا ولد. بس هدي نفسك هدي نفسك. دور عليها كويس انت تشتريها هنا ولا هنا؟ ابدا ابدا مفيش جيوبي كلها هنا. ما تكونش لقيتها في البيت. افتكر بس. بس ايه يا نار دي كانت بتجيبي دلوقتي؟ انا مش فاكر كنت منك جنيه يا كمساري. ايوه حاضر. تبقى راحت لازم راحت حدي لشقها. ولازم يكون معانا في العربية. محدش نزل في المحطتين اللي فات. اوعى حد ينزل. كل واحد ينزل مكانه. محمد العربية. هي ما هي كلها يا نهار. تعمل ايه دلوقتي بقى؟ اطمن يا حضرة. كل حاجة هتفضل. المحفظة دي ما خرجتش من العربية. اطمن ازاي بس؟ محدش احتاج فيك يا حضرة. افتكر كده. ابدا مفيش مفيش غير الراجل ابو قفة. امين. بقى ده اسمه كلام ده يا خال. انا مش شفتيه. معلش يابا. خلوهم يفتشوه. ابن الحرام ما خلاش ابن الحلال حاجة. مفيش غيره يا ناس. المهي يا المهي يا عالم. حرام عليك يا سيدنا الافندي. يعني ما جيتش الله تتهمني ولا ايه؟ اخي شوف اهي. انا مش شفتها يا بوي. اخي شوف. افتحتم بقى. وريني فين العرف دي. ايوه والنبي يا اخويا الشهادة لله. انا شفت كده زي اللي بيدفت فيها حاجة. ابدا والله ده انا كنت احط فيها ال وريني كده. وريني والله من ساعة ما طلعت وانا مش مرتاح لك. ها لقيت حاجة؟ مش لاقي حاجة. مش بقول لك عشان تصدقني يا اختي. يا اختي الراجل اللي كان متعادل وبعد يتكلم زي المفروض. غريبة. انت مش كنت من الصبح بتتكلم زي الفلاحين؟ الله ايه دي؟ محفظتي هدي انشطها. حضرتك عادل. ايه زي ما هي. والله ما خدت من المحل. دلوقتي انت بتتكلم زينا، عامل نفسك جاي من الفلاحين صبح من السما. والنبي يا اخويا كان سابتها. انا في عرضك وعلى الفلوس. تمام يا حضره، اخلص على تمام. الحمد لله الفلوس تمام. احنا لازم نوديك الاسم يا مجرم. ايوه لازم اوديك الاسم يا مجرم. النبي يا حضره ادي راسك يا بوسه. انا شفت على ايدك. شفت ده انت نشفت دم، لازم انشف دمك. سامحوا بقى يا اخويا ما جليتها. سامحوا ده عندي الحال. معلش بقى يا حضره. معلش ازاي بس بعد ما عمل كده اسيبه؟ ما هو كل واحد يعمل باصبع كده يا فندم، وانت باين عليك حقيقي. سيبه منه لله، المستخدم ربنا. انا في عيبك انا شفت على حرام يا اخويا. والنبي اسيبه بقى يا اخوان. اوعى تسيبه. ولا معقوله سيبه، ده مالوش غير السجن يا اخويا. سيبه بقى، خلي في قلبك رحمه. ايوه النبي سيبني، انا في عرضك يا سيد. انا حرام، ما كنتش اعمل كده ابدا يا سيد، والله العظيم حرام. يا استاذ يا استاذ العفو عند المقدره. ويا بخت من قدر وعافى، خلوه يبعد عنك من شره. يا اخويا بلاش فلفات. يا تاب يا اخويا بقى. ايوه النبي توبت، توبت على ايدك يا سيد. خلاص بقى يا فندم ده عشان خاطرنا وبس. ما قلنا لك خلاص. يعني انت حبيبها قوي، ما دام فلوسك معاك يبقى خلاص. يا ناس ما تتغروش بمسكنته دي، خلونا نوديه السجن. ويعني مفيش انسانيه خلاص في البلد، ويعني مفيش انسانيه. الله، كل اللي في العربيه بيقول لكم سيبوه، خلاص ونجم عليها. ايوه النبي ندمت خلاص. كلنا بنغلط ولا يا جدعان؟ الله يا معلم. يا اخي اعمل اعتبار للخلق اللي بتترجاك دي. ماشي. ولا يعني مش عايز تعمل الخلق دي اعتبار؟ يا اخويا مش كده، خلي في قلبك شويه رحمه. والله يا اخوانا مش عارف اقول لكم ايه. خلاص بقى يلا يا عم، وياك تعمل كده تاني. اسيبه امر لله. ايوه كده، احنا كلنا ولاد ادم وحواء ولازم يبقى قلبنا على بعض. الله يخليكم، الله يعمر بيتكم. يلا بقى اعمل كده. اي ده لازم تضربوا يا كمثالي. روح يا بنت العمال. الله روحي كلاوي. والله ما كان راجل كده ينزل ابدا. كان محترين حضرات يوم نمر عليه، عنده اولاد يجري عليهم. يجري عليهم بالدلاله يعني. هو انا مش عندي اولاد برضه؟ في ما هي اللي بتجيب لي شهر بحاله. ده ما لها استئناس، ده ما لسه حيلها. يا ناس مش كده، خلي عندكم عطف على عبيده. العطف على اللي يستحقوه، مش على واحد هينزل من هنا عشان ينشر واحد تاني. ودي معقوله يا جدعان؟ هو بعد النهارده هيعمل كده؟ ده كان توبه نصوح. وده خوف يتوب ابدا؟ طبعا يتوب. ما يتوبش ليه؟ ده النهارده مش هينساه ابدا. يا مصدق ايه؟ ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه المنجيل اللي كان في ايدي دلوقتي. انا ما تقولي بس ادي حاجه ثانيه. المنجيل مش عيار، مش عارفه اروح فين يا اخواتي. يا ستي فداكي، خبطينا ايه يعني حته منجيل؟ الفلوس اللي معانا كلها فلوس العمليه يا حبيبتي. يا رب دواري يا اختي، دواري دواري يا اختي. ابدا ابدا ما فيش. راح لا لا لا لا ما انسرقش، مش معقول. دوروا معايا يا اخواتي، دوروا دوروا. والنبي معايا ما حلفهاش غيرهم. يا ستي اعمل ايه دلوقتي؟ اروح فين؟ دي عليا، لازم تتعمل النهارده. مجرم لازم هو اللي دخلهم قبل ما ينزل. انا لازم نسلمه للملوك عشان ياخد جزاؤه، عشان نمنع شره على الناس. لو قلت كده قلت اطلع من البلد. انا اللي كنت فاكره تاب يا اخي. كنا فاكرين انا زيادان، عشان هو اللي ثلاث درس ما ننساش ابدا. احنا ناري لو اشوفه اعمل ايه؟ يعني هنقطم زمرة رقبته؟ اعمل ايه يا ابني؟ يا ما نفسك ما تنجبني، هجيب فلوس تاني من انا اعمل العمليه. ايه فايده الكلام دلوقتي؟ يا جماعه اسمعوني، المهم نعمل ايه للست المسكينه اللي كانت ضحيتكم دي؟ لازم نساعدها، لازم نلملها المبلغ اللي كان معاها. طيب ايه يا معلم؟ انا وانت ما هو نجيب لها حل بقى. ايه كنتوا بتتخانقوا دلوقتي؟ طب هو مين يدفع فيكم حق التذكره ومحموقين قوي؟ ادي الفرصه اللي انتوا تقدروا توري فيها المروءه حقيقي. احنا راجل انتوا السبب في ضياع فلوسها بحياتكم للنشال ده. والنبي يا اختي ما معايا غير ال 75 قرش دول، خدوهم يا اختي حلال عليكم. انا شخصيا المبلغ بتاعي كان ضايع ضايع، وعشان كده هتبرع منه ب 5 جنيه ورزق ورزق العيال على الله. انا هقول اقل منك انا حدفع 5 جنيه انا حدفع 6 كده طب انا حدفع 6 تمام انا دي الحاجات اللي احنا فيها المناسبه فعل الخير وعرس الاتوبيس خد يا سيدي بس طولي بالي يا سلام الله يخليك الله يستركم الله يخليكم ده اكتر من اللي كان معايا يا ست من عند الياس انا اسف يا ست يا ست انا كنت ايه عايزين تذاكر ايه احكي لما انا تذاكر في الجنه يعني اهو ده العطل اللي في محله العطل اللي يستفيدوا منه ولا في الانسانيه لما يكونوا في ضيق مش العطل على المجرمين والاشرار والله معقوله يا جدعان ده انا كنت المحطه ومش واخده بالي ده بس من فرحتك بس ايه بس من فرحتك والنبي يا اخويا اتحاسب عشان انزل من عينيا عندك كانت مفتوح اتفضلي يا ست مع انها مش محطه ربنا يخليكم ربنا يخليكم كلكم ربنا يخليك نفسي ويطمنك عليك مع السلامه والقلب معاكي مع الف سلامه جوزي في الاتوبيس تمثيلية من تأليف مصطفى كامل حسن صور الشخصيات حسب سماع الأصوات أحمد الجزيري عمر عفيفي محمود مختار سامي رشدي عبد الغني أمر محمد الديب اسكندر منسة فهمي عبد المنعم إسماعيل جمالات زايد التمثيلية من إخراج محمد توفيق بمساعدة يوسف مرزوق مستمعينا الأعزاء هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله منوعات درامية سهرة أعدها وقدمها لكم عمر بطيشة إخراج عيد عبد الله